هذا هو ابن النجار الذي صنع صليبه بمهارة كقنطرة فوق الجحيم يعبرون عليه ليدخلوا مسكن الحياة. وكما أنه بالشجرة هوت البشرية في الجحيم، هكذا من على شجرة الصليب يعبرون إلى مسكن الحياة. فخلال الشجرة ذاقوا المرارة، وخلالها يتذوقون النعمة، حتى نتعلم أنه لا يوجد في الخليقة شيء يقاوم الله. المجد لك يا من أقمت صليبك جسرا فوق الموت، تعبر عليه النفوس من مسكن الموت إلى مسكن الحياة. اليوم الأخير.